واقول لك ليش. ويبات العتب بيه واقول لك ليش. كل ما تبرد جفوفه على البيبان اقول لك ليش. وكل ما تلتم الحيطان اقول لك ليش. واركض للشمس بلكة احلام تموت والقى الضوء يغني بخدك النعسان واتطشر براي الريح وقل للقاع شربين المطر كذاب كل ساعة بمكان يطيح وقل للروح لا تشكين لا تشكين مو دوم الوجع مفهوم من يدري القصب من يحترق شي صيح مو دوم التحبيه يبقى ما ينساك ولك يا روح هاي الناس مثل الظل بس وقت الضوء وياك واقول لك وانت ما تدري بجروح المنصدق حبا حنينات من ذكرك مدري شي صبا مثل حال الحطب لما تلزم النار وحده تواس وحده وكل هني قبا قالوا للبشر طين وحضنت القاع بس كم دوب اظل كم دوب ادورك بين اللي يضحكون وانا متاع دمع وليش اظل كم دوب ارجف مثل كذبه بشفه المطلوب كونك مو هو تشاليش كل ما اشتهيك اركض على الشباك ودور الليل واصغر شن غيمة بصيف بدونك ما لي داع انقال مثل الياهل بلا ضيف يمت الليل يفهمني ويجيبك طيف يمت رسوم وجهك ما تخرب الكيف مو كاف البرد يصعد الثلج بالراس لاقيني محب وشوين اريد ارتاح النار العالية للماي تطجناح اي انت اي انت نهر للما مبلل غمجك بروحي درب عيون شارط طولك بروحي مدرج قدك بروحي كافي كافر كذ رسالة تخاف لا تنباك ملية الصناديق القديمة وظلمة السرداب ملية على سر مناوب الحراس اشقد حاولت اضمك بس فضحني الكاس مشكلتي اللي يظل وحده فضول الناس يسألون بصلافة بوس جرحك ليش وقلهم عالسكن وسط القبر ينباس ويسألوني ويسألوني وانا الما مفتهم روح وفهم الناس انا الما مفتهم ليش الجرح ينباس ولا مفتهم ليش اشتاق واتطشر على البيبان واندر العمر ينداس شي فهمك بحال شلون شي فهمني شي فهم الناس من يدري الشرق ذي الريح من يدري القصب من يحترق شي صيح والتشاقاع شربين المطر كذاب كل ساعة بمكان يطيح.